في ناس ما بتحبش ممكن يجمعها جواز بقى صعب. الوقت هو مادة الحياة، والوقت هو الجوهرة الثمينة النفيسة التي يحافظ عليها المسلم، وبدون هذه الجوهرة تضيع حياة المسلم ويتشتت فكره وتتدمر معيشته ويصبح إنسانا بلا هوية وبلا هدف. وقت الفراغ تم اطلع مع اصحاب مثلا، او اذا اكون مثلا متضايق مثلا من شيء مثلا افضفض لحد مثلا عشان اريح نفسي. بقعد قهوه تقريبا كل يوم مش اقل من ساعه. الكافيهات ده المكان اللي تقريبا بيتجمع فيه الشباب كلها. اولا قهوه طبعا، كافيتريات، كافيه طبعا. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فشبابك ووقتك وعمرك وصحتك هو ما ستحاسب عليه، وهو ما ستسأل عنه، وهو الذي سيوقفك الله جل وعلا ليسألك ماذا فعلت في هذا العمر. الملجأ الوحيد اللي ممكن يقعد فيه مع صحابه يتكلموا فيه يتجمعوا فيه هو القهوة. لو مصاحب ناس مجانين يعني فري جدا، ممكن عادي جدا أقول لك يلا نسافر، انك تقول لي يلا انت كده موضوع عادي جدا. طب يلا نطلع اي حوار نسافره، ما عندكش امكانيات. طبعا ممكن عادي جدا اي سايبر نت نقعد نعمل تشات، نقعد نلعب بلاي ستيشن بيس عادي جدا، برشلونه ريال مدريد الناس دي طبعا موضوع. الذين يضيعون من الشباب الاوقات في الانترنت والكافي شوب والسايبرات وما شابه ذلك، وقتك نفيس يا اخي، وقتك تصنع به مجدا. مثلا النت مثلا يقعد على النت كثير فيمل منه، او مثلا يشتري شيء من كثر مثلا بالاخر يمل منه. نقول انه الملل يعني هو حاجه يعني بين قوسين الروتين، في ناس ما بتحبش الروتين فخلص انه الروتين بحب يغير، فيعني يقعد شويه في البيت يطلع ثاني يخرج. طالع من الجامعه اطلع من الجامعه اروح البيت انام اصحى اروح الصاله الرياضيه، اطلع من الصاله الرياضيه اروح الكافي، من الكافي البيت، وعلى هال استمر كذا. هذا عندي الملل. ممكن يكون الواحد مثلا زهقان من المذاكره شويه، حاول يدفع عن نفسه مثلا باي حاجه. كل يوم شغال على نفس النظام ده بيؤدي انك بتبقى يعني متضايق من حياتك. ملل يعني روتين يومي، انك يوميا مسؤول انك تصحى الصبح تنزل جامعتك، لازم نفس الروتين هو هو اللي بتجدد، ان انت بتقابل ناس جديده ممكن تتعرف على حد، بس يومك معروف. لازم جامعه، ترجع من الجامعه لو جراك حاجه برضو روتين، ملل لازم يتكسر. كيف تعيش وانت ليس لديك هدف؟ الوقت يضيع منك هكذا دون ان تحدد هدفا واضحا وطريقا تمضي فيه الى الله سبحانه وتعالى. في شباب كثير ومغتربين كثير، والمغترب طبعا بحب انه يغير حاجات عن بلده، القهوة مش موجودة في بلدنا فبيحب يجي هنا يقعد على القهوة حاجة كده. حاجة تانية برضو اللي هي البطالة، البطالة برضو يعني كل واحد ملوش شغلانة يعملها في اليوم روح يقعد قهوة، فالقهوة طبعا واحدة مش هتكفي، اثنين مش هتكفي، تنتشر القهوة بشكل كبير جدا. الشيشة تجمع الشباب مع بعض، وفي بعضهم ممكن مدمن شيشة، النيكوتين بدمه والقطران بدمه، فلازم يروح للشيش يشيش، فاصحابه زيه فيلتقوا في هالمكان، كلهم اجتمعوا على بطاله على فراغ وجمعتهم الشيشه. بيئه المقاهي وبيئه الجلسات وبيئه الشيشه هي تعلم شبابنا ومجتمعاتنا، تعلمهم الفساد، تعلمهم ربما التقصير، تعلمهم الكثير من الاخلاق والعادات السيئه. حافظ يا اخي على عاداتك وعلى تقاليدك وعلى اخلاقك ودينك من خلال ان تترك كل هذا المجتمع وتهجره الى مجتمع روضات الايمان. تجمعات شبابية يعني أنا عايز أقابل صاحبي ده وده وده، طبعا مش هقول له عدى عليا في البيت، لا نتقابل النهاردة كلنا جدعان على الأول الساعة كذا، تعمل علاقات جديدة، تقابل ناس جديدة، تحتك بيهم، تشوف إيه المواضيع، تتعرف عليهم كده. ممكن يعني ده المكان الوحيد اللي تقدر تجمعوا فيه تتكلموا فيه براحتهم، يعملوا فيه اللي هم عايزينه.